بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم بمعهد النصرة الشرعي على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذا الإصدار. وبعد شكري لله سبحانه وتعالى، أشكر إخواني الذين قاموا بترتيب هذا العمل، أشكر أخي الدكتور أحمد النقيب حفظه الله تعالى وشكر الله تعالى، وأخي الدكتور محمد بن عبد السلام حفظه الله تعالى وسجل خطاه، ثم أشكركم جزاكم الله خيرا على حرصكم وعلى دينكم وعلى سعيكم لنصرة هذا الدين. أيها الإخوة، وفقكم الله لكل خير. لا أخفى عليكم ما تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر وفي غيرها من البلاد، فكان لزاما من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، كان لزاما أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيفترض أن الابتلاءات والمحن تورثنا رجوعا إلى الله. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعله يذكرون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلزاما علينا كي نسعد ونسلم وكي تسلم أمتنا أن نرجع إلى الله، فإن ربنا جل ذكره قال في كتابه الكريم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الإخوة، مهما أصلح المصلحون ومهما حاول المفكرون أن يسعدوا بلادهم، لن تسعد بلادنا إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا، إلا بالرجوع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الهادي البشير النذير عليه صلوات الله وسلامه. فجدير بنا في هذا الموقف وفي كل موقف أن نعلن عن هويتنا. قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، هكذا أمركم ربكم سبحانه وتعالى. قولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فنشهد الله ثم نكفركم أننا مسلمون وبريئون من كل دين وكل شعار يخالف دين الإسلام. برئت إلى الله من الكفر وأهله، بعدت إلى الله من الديمقراطية ومن الألمانية ومن الليبرالية، بعدنا إلى الله من هذه المذاهب الهدامة الكافرة. أقول إخواني رجوعا إلى الله، توبة نصوحا ورجوعا إلى الله، وجمعا للكلمة امتثالا لأمر الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولقد قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولقد قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. الا فلنسعى الى ارجاع انفسنا واهالينا إلى كتاب رب العالمين، الكتاب المبارك الميمون الحكيم المجيد كما وصفه ربنا جل وعلا. كتاب كريم، كتاب مجيد، كتاب حكيم، كتاب عزيز، كتاب مبارك. رضينا به دستورا، رضينا به كتابا، رضينا بربنا ربا، رضينا بإسلامنا دينا. أسأل الله أن يبارك في مساعيكم فلنعلنها في كل مكان ولكل لسان وفي كل موقف. مصر بلد مسلم، حبنا لها من حبنا لديننا إذا كانت مستقيمة على شرع الله. هل تستقيم بلادنا وليستقيم أهلنا على شرع الله عز وجل؟ أحب ديني، أحب ربي، أحب أرضي التي يقام عليها شرع الله. فلنطالب بذلك، وفقنا الله إياكم المصائب. سألنا لله عز وجل لي ولكم دائما وأبدا حسن الاعتصام وحسن اللجوء إليه. سألنا لله سبحانه أن يجمع الكلمة على كتابه وعلى سنة رسوله، وأن يقوي أثر التعافي بين المسلمين. أعود شاكرا لله، ثم لإخوان الأفاضل، ثم لكم مسعاكم لألي كلمة الله. فليكن هذا المسعى وليكن هذا المجتمع رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا الله لكم شيخ الحبيب فضيلة الشيخ العلامة وصحبة العلوي، وحفظكم ربي من كل سوء، وبارك فيكم وفي مساعيكم، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، ونحمد الله عز وجل أن شرفتمونا. الفضول الكرام، إن الله جل وعلا جعل لنا الإسلام سرعة ومنهاجا، وضمنه كل ما ينفع القلب في معاشهم ومعادهم، فجمعت شريعته سبحانه مصالح العباد وسدت ذرائع الفساد، فكانت نعمة كاملة ودينا كاملا فيه الجواب الكافي والعلاج الشافي. عن محاسن الشريعة يحدثنا فضيلة الدكتور محمد بن عبد السلام. فليتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد أيها الأحباب، فهو مشهد يتعب القلوب. أسأل الله جل في علاه أن يتعب قلوبنا وأن يسعدنا جميعا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هو لقاء أعلى وأعظم ما فيه أن يذكرنا بأن الله هو القوي المتين جل في علاه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه جل في علاه. أيها الأحباب، نظرة عاجلة وتأمل وتذكر فيما مر بنا من أحداث، لنعلم أن ما من شيء في هذه الحياة الدنيا يمضي إلا بمشيئة الله، وما من أمر في هذه الحياة الدنيا يمضي إلا بأمر الله. يفرق الأمور كيف يشاء ويفنك جنده لمن شاء ولمن شاء، ينصر ويعز هذا الدين لمن شاء، ينصر هذا الدين ويعزه بالبر والفاجر، كما أنبأنا خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نعم أيها الأحباب، ما من شيء في هذا الكون يمضي إلا بأمر الله. إذا علمنا شيئا من ذلك، وإذا أدركنا هذه الحقيقة الثابتة الراسخة في نظرة واحدة وتأمل لحدث واحد وهو ما مر بنا، لنرى كيف دبر الله الحال، لنرى كيف أنزل الله عز وجل هذا التغيير لهذه الأمة من حيث لا يدري أحد ولا يحتسب، من حيث لا يتوقع أحد ولا ينتظر، بجند لم يتوقع أحد بحال أن يكون هو المفجرون لهذه الشرارة. من أخرجهم؟ من جندهم؟ هو الله لا إله إلا هو. من جمعهم؟ هو الله. لابد أن نسلم وندرك بأن ما من أمر حدث إلا بتقدير العزيز العليم. لا تدبير ولا تجميع ولا أجهزة ولا نفس ولا خلاف، كل هذا متقدر بأمر الله، كل هذه الأحداث مرتبة بتقدير العزيز العليم. لا بد أن تنقلع القلوب لتتعلق بربها جل في علاه في نظرة واحدة وتأمل واحد لهذا الحدث العظيم. إذا كان الأمر كذلك أيها الأحباب، فلا بد أن نعلم أن خالقنا هو الله. فمن يعلم ما ينفعنا ومن يعلم ما يضرنا إلا الله جل في علاه. إذا كان الأمر كذلك فلا بد من عود حميد إليه جل في علاه، لا بد من عود إلى كتابه الكريم، إلى كتابه العزيز الذي من تركه من جبار قسمه الله، ومن أراد الهدى في غيره أضله الله. لا بد من عود الحميد إلى كتاب الله جل في علاه وإلى سنة الحبيب المصطفى الذي ما ترك من أمر خير إلا وقد سن الأمة عليه، وما ترك من أمر سوء إلا وحذر الأمة منه، لما ثبت عند مسلم عن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما حيث قال: ما من نبي لم يكن من نبي قبلي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لم يكن من نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وان ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وقد انذرنا وبشرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودلنا على خير طريق. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي صلى الله عليه واله وسلم. ايها الاحباب، اذا كان الامر كذلك فنحن مسؤولون ونحن مكلفون بانشار ونشر هذا النور للدنيا باسرها، لا للامه فقط، للدنيا باسرها. فما زاد الظلم وما زاد الطغيان وما زاد سفك الدماء وما زاد قطع الارحام وما زاد اكل الاموال الا لتضييع شر رب الارام جل في علا. فعوض الحميد هذا درس يجب ان تفيق الامه معه لتعلم ان الله وكلها برساله الانبياء للدلاله على رب العرش العظيم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد اشهد الرسول صلى الله عليه واله وسلم ربه على الامه في حجه الوداع: انكم مسؤولون عني فماذا انتم فاعلون؟ فاشهد ربه على الامه ثم قال بعدها: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله. فيا امه الاسلام، يا امه القران، هذه طرقه على الرؤوس، هذه تحويله لننطلق معها الى طريق الله، الى كتاب الله، بعود حميد وتوبة صادقة وعزم اكيد على ان لا نفرط في شرع الله ولا في كتابه ولا سنة حبيبه المصطفى. المتأمل لهذا الشرع الحميد، هذا الشرع الطويل، سيجد النور وسيجد الخير كله فيه. والامر لا يتسع للتفصيل عن مناطق وجمال هذا الشرع، ولكنه النار لانه من رب العرش العظيم. فعوض الحميد والا ورب العرش العظيم العاقبة أشد وأعظم، ولا بد أن نكون على وعي وإدراك ونحن في الطريق إلى الله جل في علاه في طريق عودتنا، أن الأمر الآن محل تحويل، فلا بد أن نكون على وعي تام بما يدور من حولنا، لا نترك الماكرين والعابثين ليضيعوا ثمرة هذا الترك الكريم، لا نترك أحدا يضيع وينهض ليضيع هذه الثمرة، لابد أن نكون على وعد، ولا بد أن ندرك أن بعض التصرفات الغير مذكورة قد تحدث في طي ما يحدث الآن، فلا بد أن نكون أول من يتفكر لها ويحول بينها وبين ما وراءها. نسبة الإفراط في الاعتصامات والإفراط في المطالبات، مطالبتنا يجب أن تكون واضحة وصارمة للحق اتجاها إلى رب العرش العظيم. أيها الأحباب، المقام لا يستجر للإطالة ولكنها تذكرة، أذكر بها نفسي وأذكركم جميعا وأحذر بها نفسي وأحذركم جميعا، إن لم نتحول ونلتفت مع هذه التحويلة إلى الطريق الأقوى، إلى الطريق الأوحد، إلى سبيل الله، إلى طريق الله ورب العرش العظيم، العاقبة وحينة وعظيمة، وإن التفتنا إلى الله فسنرى الخير كله، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، يقول ربنا لنا ذلك، إذا اتقينا الله فالأمر خطير، ولا حجة لنا الآن بين يدي الله، فلنعد سريعا وعاجلا بعلم وبعقل وبحكمة وبفطنة حتى لا نضيع الفرصة من بين أيدينا. الله أسأل أن يبلغني وإياكم مرضاته، وأن يجعلني وإياكم أهلا بفضله ونعمه، وأن يجمعني وإياكم كما جمعنا في هذا المقام وهذا المؤتمر الطيب المبارك على الخير، أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم مع خير الأنام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنان، أحيانا على سر المتقابلين إلى ربه الناظرين، إنه وإن ذلك القادر العظيم، وجزاكم جميعا خير الجزاء. وأخذت بالشكر أخي الحبيب الدكتور أحمد النقيب، هذا الفارس الغوار الذي قام بما ألزمه بإذن الله خير صيام، أسأل الله أن يجعله في ميزانه، كما أشهد كل الجند الذين سخروا أنفسهم بالله أولا، بالله أولا ثم بحكمة مجتمعي وأخواني المسلمين، وأشكركم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخا الحبيب وبارك فيكم وفي عمركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الحضور الكرام، لا شك أن كل مسلم صالح يتابع بعقله وبقلبه ما يدور لإخواننا في ليبيا، فنحن أمة واحدة، ربنا واحد، ورسولنا واحد، وكتابنا واحد، وطريقنا واحد، نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم ما هم فيه من كرم. قولوا آمين حول هذا المعنى. يحدثنا فضيلة الدكتور حازم شغال، فليتفضل. الحمد لله الذي أكثر القرآن وكلاما على عباده الذين اختلطوا، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، يديك يا رب وبعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك، تبارك وتعاليك، تبارك وتعاليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وعلى بيته انك حميد مجيد. انت ما تقولك الله جعل هذه الفتره النوازل تتوارى على الامه المزاج المقرى لا نكاس تلتقط البشره لا نكاس تستطيع نحن نلتقط الجبال جميل النوازل التي تلقى من مظاهرات ناجيه المظاهرات ناجيه شباب الامارات ناجيه السبيه واخبار النوازل وراها تذكر المرء كان يبلغ من احزان لما كان المؤمنين يستخدم الرب بين المفترق ويستخدم الله تعطى على صدق الحديدة الإرض صعب كامل تعطى صور البيت الأبداد في يعني مصد الأحداث لمدة حوالي 20 يوم حتى تسكرات الرايات 20 يوم بيحفر في الخندق بعد كده صور كامل حصار لا يقبل المرء أن يدعو إلى زمانات الأحداث من النصرة إلا في ذلك عايز الصدق يقوم الناس اللي موجود بالليل اشتقوا في الاستقامه المجلسين دي نجوه جديده بعد كده تسمع سلطان يا اخواني كان التوارث في كوكاسيل يا مكتب التلفزيون سالوها كانوا ده اللقطه اجتهاديه اللي اتامر الدكتور عند الصحابه الكل اللي عليه يا اخوان الله المقاصد اللي خلص اكتر من كتب سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كقائد اعظم من سيدنا يوسف ابي نور كقائد اعظم من سيدنا يوسف ولكن سيدنا موسى مات في سنوات الطين ليس في سيناء في سنوات الطين انما اللي فتح فلسطين وحراره في ليس ابي نور ولكن ليس هو القائد الاعظم موسى ولكن يجد الصف اللي ورا سيدنا موسى في وقت الازمات حسب زي حسب عمر المؤمن كانوا ايه؟ كان انت لو تقول لكن الصف اللي كان وراء موسى في نور كان صف مجاز بالصف يعني عدوا ايه؟ عايز اقول ان يكون الفترات خطيه الموضوع مش ساحره ولا كده ولا مجاهدين ولا مناضلين ولا ناس كنت تقابل الفترات خطيه الخطوط لا تنتصر في الفترات الخطيه لو الموضوع فكره احلامنا كده تقتصر على لما الصلاه تعتبر خطيه لكنه في النهايه انت هتعمل ايه بعد الفترة اللي هيتحط في الاسلام الشريعه الاسلاميه هتفاعل في المجتمع في ايه؟ في ايه استناد قدر الله اللي هيتحط يا اخواني المصري الامريكي بالظهر في المظاهرات خلاص يعني متى سنحرر الناس من مظاهرات هؤلاء اللي هتحطم يا اخواني باذن الله وقدر الله المعركه القادمه في الفتره القادمه سبيل الاسلام وليس في الدوله العموميه اللي هيتحطم ذلك من الكلمه وضربته اللي هيتحطم ذلك من وضربته القضيه الاسلاميه القضيه في الاداب القضيه قضيه الصمت لكفاءه الايرات الصمت ضد الايرات كل واحد منكم لما يفتح قريته ولما يرجع منطقته عنده خط تاني يشتغل بيه ولا لا؟ اخوان الله اللي هيختم القضيه باذن الله هو انتم مش الشعراء اللي هيختم القضيه هو انتم مش اللي بيتجوزوا اللي هيختم القضيه هو انتم انت بتشتغل يا ناس هتقول تنصر صلاه الكلمات الكلام اللي انت سمعته هنا وتروح تجاهد بيه ولا لا؟ هتبدا تتحرك في الدوله ولا لا؟ يعني احنا الان الوقت في جوني مكتوب في الله مكتوب كلام الايه تلك جامسة جامسة عزونا الايه مبارك ليك يا اخواني وتصبح في اليوم مبارك مبارك لا عايزين على سبب وقفت على صدار وكنت تفصيل انتو الرابي تطلع وربي في الثلاثين فرق اللي كفت على نفر اللي استقيد ديهم فقالت الله رب في مليون مبارك نبتين الوقت لله ونبتين الوقت للجهات الكلابية في البلد ومبتين لو واحد مبارك مش وكل النص مليون مبارك ما عملناش حاجة لو واحد من الأرض ما مشتك وكل الجهات التطويل والجهات التطويل احنا ما عملناش حاجة يعني اللي احنا لم تعمل تقديم تضاريس وقدمت الله احنا كتير نطلب الله وكتير نطلب الله ولكن انقصت فتره جايه في فتره الموت امريكا والموقف الفاضح في ليبيا الموقف الفاضح في ليبيا قاعدين ثلاث اربع ايام يقول ثلاث تصريحات ثانيه وثلاث ثالث وقليلين الناس كانهم ايه الفضلات اللي تحت تحت ايه ثلاث اربع ايام على ايه في الناس اتصاحب عشان لما نيجي نتكلم يبقى نحسب الفضلات لم يعني بأمر المسلمين فإنهم بالعالم هم اللي خرج منه العيالي وخرج منه الأسيين وخرج منه المظلوم وخرج منه عشان يستقر هناك. يقول لنا يعني مين فيكم تعبان؟ تعبان عشان اللي بيحصل؟ مين فيكم متأمل انك ترى عشان اللي بيحصل؟ مين فيكم متأمل يقول لعيد أبدا قافلة أخرى؟ لا يرانا الله ما أبقى كسرتك ممكن محترمة كل التدريب محترمة التفاخر ممكن أحترمها حزب التحرر المظاهرات وحرص على القرار الإسلامي وكان مرضات القلبي وكان أحترم المظاهرات اللي السنة لضمانتك يجوز ولا لا يجوز ولا حرام ولا واجب ولا غير ممكن أصلح حتى تحت يد الله بعمال ونزل الناس في المدارس ونزل في جهة سواء الناس وكذب في القضية وكذب في المظاهرات القائمة العلمانية الإعلامية والإبن القيادات المظاهرات ده كان اللي يحصل ده كان اليهود بيحصل في التوريد ومطروحهم في التوريد نتنياهو ده بقى خلاص مش مشكلة مرض بلاد ده اللي تتواجه المشكلة هي أمريكا بدأ في التوريد هو في إيه يا جماعة؟ ده حد يتحدث إن في حاجة تتركب ده حد يتحدث إن في نتائج للمختار ده حد يتحدث إن الناس ستة أربعة خمسة اثنين صفر ألف سنة 1945. يا اخوان الطاقه لما بتيجي للفكره هي اصلا موصوف ب 103 مش عارفين كمان ان المحكومه تتكون يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه في الحته؟ صفر قلبي يا اخوان صفر قلبي ثلاث اكتئاب 45 خلاص؟ خلاص يا اخواني يعني ان شاء الله المشروع التفاعل مع الحكومه الجديده اخواننا يعني المناطق اللي طلعها اللي هي في القرار بنسبه 15 مليون تحت خط الفقر زي الشيخ الجنان اخبرنا بجوزه فعلا في المقام الصوت اللي صار خالص يعني تيجي والاستاذات اقل من 100 جنيه يعني الموضوع يا ريت تعطيل هذا الكلام جدا في حمل فقراء خارجنا من خلال رئاسه العدل والاحسان ومن غير ما تشوفوا طبعا دي يعني الشيخ خالد اللي ربنا فتح على ايدها ايوه كان في اعمال ربنا واعمال المبيح واعمال كبار خالص وكده يتفضل من المبيح وكده يتفضل من كل قناه السوق الطاهر الاسلام في النهايه اخواننا تفعيل موقف الرجل المسؤول عاملين مشروع في مختلفه يعني اظن ان مفيش شخص يتبرع من اجل دعم الكرة خلاص يكون كده هنتحرك الشباب هنعمل حاجه للمسؤولين هنطير في الواقع للمسؤولين هنثبت ان الشاب المتدني ده اكثر يا اخواني انتوا قنابل المفروض كان قنابل تعويض في سجن المجتمع يا اخواني في الله خالد ابو محمد فضل الله ورسوله وكيل سيدكم ووكيل احفادكم ووكيل يبارك فيكم انتوا صاروا في الاسلام انتوا صاروا في هذا الدين ووكيل يؤيد الاسلام في الارض بيكم ووكيل يخرج منكم جميعا دعاء وداعيات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات ووكيل يخرج منكم عباد وعبادات ووكيل ينصر فينا الاسلام ومستقبلنا على الحق حتى نلقاه اقول قولي هذا كتاب عليكم الدكتور خالد شوان وتعالى ما كنت فيه من سنتكم انا الاوامر كي نعمل الكرة للكرم نسال الله عز وجل ان يوفقنا للخير وان يستعملنا لنصب الدين اللهم امين وكان في الان لشيء اصولي مستقيم اكرمنا الله به وشرفنا من تنصر طريق الشيخ محمد توفي فلا فقط الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أيها الإخوة الأحباب بعد سقوط الدولة العثمانية وتمزق العالم الإسلامي سيطر الاستعمار اي استخراج سيطر الاستعمار على ديار الاسلام واباق المسلمين الوانا من الكل والنوان وقاد جاهد النسل لنزع الهويه الاسلاميه وترك الحله الاسلاميه عن حضارتها وعن تاريخها ثم خرج هذا المستعمر بعد ان زرع ازواجا عالميه من بعيد الدمنه يتكلمون بلساننا اجسامهم نبذت في ارضنا وحمومهم وعقولهم تربت على فكر الغرب او الشر وتمرت متعلقة بروحها وحماساتها استمرت متعلقة بروحها وأصبح هؤلاء الكون أشد خطرا من أسيادهم وكأباتهم المستعمرين حيث تبنوا في نفس الأمة الإسلامية وإسلامها وقلب هويتها وظلم الشعوب بشعارات بلاغه وبوحات ملفته ولكن ماذا كانت النتيجه دخلت الامه في انفاس معظمه وتعرضت لهزايا الى كفاف متنوعه في شتى من اليمن العقلية والسياسية والاقتصادية لا تخرج الأمة من مأزق إلا وتدخل في مأزق أشد منه أشد منه إخوانا وفسادا وكلما تقف قناع وانجد بها وراءه صنعت مسيرة أخرى للنعش في وسائل الدعوان وفي هذا الجو المظلم من السيف والخداع وفي هذه المستنقعات الآزمة من التخلف والانحطاط وردت هذه الصخرة الإسلامية الوراثة لحظة أعداء الإسلام أنهم بحقوق الدولة الإسلامية قد ولد الإسلام فإذا تستحق تقلب الموازين وتزيل تلك الظلام والأوهام وعلى الرجل من القمع والتصرف به يهاوي الدهر غير ثلاثها إلا أن مطارق الظلم لم تجد هذه الدهرة إلا قوة وتتبار أخرى لقد امتدت هذه الأرسام الكريمة وتنامت إلى قصورة مذهلة أذهلت جميع المراقبين وجميع المتابعين لسير الأحداث وأصبحت أهل السنة والجماعة ومستوى الشاهد للشاهد وللكفار العلمانيين لوسائل الإعلام لا أدل على ذلك التصريحات الصغيرة الأمريكية وجهة دعوة التنفيذية وهي ومنها تطالب دعي أوروبا ومعهم السياسة والسلطات الإعلاميون على رأي السرعة إقامة الدولة المدنية المتمثلة في المبادئ والنظر والتاريخ أولا ينتهي الحرية الدينية بمعنى حق المواطن أن يختار انتماءه العقلي وفي يمارس طقوس عقيدته بأسلوب الذي يريده وكذلك حقه في رفض الأديان جميعا والقيد الوحيد على الحرية عدم تعاونها مع النظام العالمي والشريعة القانونية وفي الناقة العاشرة إلى قانون الجنسي ترد على أنه لا يجوز إقلام راحة أحد بسبب آرائه ولو كانت دينية بشرط أن لا يكون إدراكها مخلا بالأمن العام الذي أقره القانون متى يتراه بين العصرين في أمور سياسية وقانونية واجتماعية وإجمالية وغيرها في خط النظر عن انتماء الانتماء الديني على التقدم التهروسية كالتناهي السياسي بمعنى أن السلطة السياسية يجب أن لا تسمح لأي سلطان دينية بأن تفرض ثقافتها الدينية على المواطن كما يجب أن لا تفرض هي على المواطن أي توجه ديني معين في العلاقة الدينية والسياسية بمعنى الفرق بين علاقة الإنسان بخالقه القوة الغيبية التي يؤمن بها عن العلاقة السياسية والعلاقة الأولى الدينية ومرتبطة بالتغيير الفرقي حيث اعتبرت الثانية بسياسة غريبة كيف اعتبر الثانية مدنية وهللية ومتحررة من الغيبيات متحررة من الدين متحررة من الغيبيات يا دعاة السنة يا دعاة أهل السنة والجنة إن ثبت حقيقة دارية كل الخلق وتحجر تحت ولا تحتاج إلى سبيل زهد أو أعمال لإثباتها فلا تفعل الله إلى درجة إلا وزنوا القوة والاستقامة والتناقض أي طالع يرحم أي طالع يرحم الشرف الممتد في الجد الداخلي يستهد يوم التحقيق يا أيها الدعاء اعترف ولا تعترف ارحم ولا تفترق الاصل الذي حتى عليه الاسلام وتواترت فيه النصوص واجتمعت عليه الائمه هو الائتلاف والاتحاد فالفرقه دائما بلاء يفسد كل صالح من الاعمال ويقطع عنه اكثر مزيده قد يحتاج البعض ان الاختلاف والتفرق الطبري الثوري اكثر به النبي صلى الله عليه واله وسلم فتطلب اليهود على اختلاف قبيله برقه او الطيله قبيله برقه او المصارعه على مثل ذلك وقد اختلف امتي على ثلاث وقبيله برقه اذا على الاختلاف والوحده لا نظر هنا نشير الى امر هام يجب ان يسمعه المسلم وهو التمييز بين الامر الشرعي والامر القمري الكوني او بين ما هو مطلوب منا وما هو واقع بنا فالمطلوب منا هو الامر على الاهتمام هو العمل على الاهتمام وما هو واسع بنا هو بين الفرق والاختلاف واسعان لا محاله فاذا قلنا بما هو مطلوب منا فسيحسن ذلك باذن الله الى تفسير الفرقه الناجحه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من أمامي فرهناكم إن عجل أمامي لا أفضل هل نعلم أن هويتنا الحقيقية هي أننا حقيق يخلقون لله بيده وحده تكون مسرع وإليه وحده مصير ربع وله حياة ربع ونحن نظن ان حضور هذا الخاتم الايماني ربما له الحقيقيه بشرعيه على اساسنا والملام الاخير بتضحيه خلافاتنا ونظر الاغلال إذا اكتسبنا حديث الدم وعلما ألا يهتم خلق هذه المعرفة ولا يتقن شروط هذا العلم فلا يصح أن نمتلك الوسيلة ونضيع الهدف هذا ملك ودعاء الظن أن اللحن والشبابنا تقوم إلى التوحد هو عمل حكم الرحمن الى التنفيذ واتخاذ الموارد المختاره ثانيا اليس من العدل والحكمه بل ومن الشرع من يعرض القمر في هذه المسيره لا يقلد الطرف غدا ويحاول بكل جديه واجساد تقويم هذه المسيره قلنا وإجابة حسنا أما أنا لنا قبل بريكة بعد كل هذه التجربة أن لأتكون بشكل الله المدين والاجتماع على الأجل المستقيم هو القوة الحقيقية التي نستطيع أن نواجه بها الأعداء. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أذكر مشايخي وأذكر شيخي شيخ أحمد المقيم وأذكر الحضور جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخا حبيبا شكرا لكم حضوركم وجعل ما كنتم فيه فرحة بلدكم وغيركم فيكم وخيرا لكم. أخواني الكرام بالجمع عليكم بعد إذنكم وقبل أن أروح يعني وكل غوة من مكان أولى بعد التلوث يعني إن شاء الله في محمد حسان بيت الطريق في محمد حسان بيت الطريق فإن شاء الله الأخوة كده يجب أن نجد فيكم لكم دور الله يرفع عليكم الله يرفع عليكم الأخوة الوحيدين والشمال في مكان التلوث ممكن نقعد ممكن نقعد لأنه دور حلو يكون وكان دي الشيء اللي يقع عنكم يا رب. والسؤال الكرام الثاني عجبني العجوبة الثلاثية أثير خلف ثلاثين أخطار من النبي وأصحابه وآله والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. لا أتعصب الجماعة ولا لرأي ولا لمذهب ولا لشيخ ولا لطريقه. لا نتعصب لجماعة ولا لرأي ولا لمذهب ولا لشيخ ولا لطريقه، بل علي متعصب وانتمائي لله ورسوله كشيخي ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهدي القرآن والسنة بفهم صالح الأمة وجماعة هي جماعة المسلمين. كلمة بعنوان الجاعة السلفية والجماعة الإسلامية والدولة السياسية يلقيها قضية الدكتور أحمد النقيب حفظه الله وسلم وشرح صدره الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قبل أن أدخل في كلمتي أريد أن أنبه على عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه من أهداف إمامة المؤتمر تعميق الثقافة العصرية والراسخية بالنسبة لشعارات إسلامية. نحن إن العادة جرت أن الإخوة يستمعون في تناغي الدروس في الحكومة أو في الاعتقاد أو في التشريف أو الكهف، فكان إماما وهذا أثر من آثار الأحداث الجارية أن يكون هناك نوع من التجديد والحضور، وقال من جملة هذا التجديد أن نتكلم عن الموضوعات الملاحة والواقعية لا أولا. مكانه الثاني أنه يريد أن يتكلم عن هذه القضية لأن هناك أسئلة كثيرة هذه الأسئلة لا تزال أسهل فيها مثلا إلا وأسهل فيها. لقد كنت محاضرات كثيرة في هذه الخطبة كثيرة وأريد أن تكون هذه الأسئلة واحدة، وإن شاء الله في هذا المجلس سنجيب عن هذه الأسئلة. من ذلك ضمن أصول البرلمان وكل الضغوط الحالية، أيضا مسألة المشاركة في الترشيح لرئاسة الجمهورية، أيضا نفترض ان المنظورين يفترض الفرقة الفكرية التي حدثت بسبب ولاية الامر. هذا كله ان شاء الله نذكره فيه ويرجله. وجود الحمد عند المجرمين لابد ان اذكر بتقسيم علمي من الثلاث الترتيبية. الحقيقة ان هذا المقترح يخوف من ذلك. ولا نقول الناس ولا يريدون. لماذا؟ شاب من شيئين. ثم لانهم يظنون ان الحنفية مساحة توحيد يريد الصلح ويريد ان يعتمد على الاحزاب. وهذا كلام غير قضية ويبين ان هذا الكلام ليس للصواب. الثاني ان كانت التأليفية في بلادنا وفي العالم كله على مجال يجب القرن والقدر على اجتناب هؤلاء القوم بالجموع والتخلف والرجعية والتطرق والبيانات. فكانت هذه الرياضة طريقة لهذه المسميات بين كل ثلاثية تعرض السلامات الصومال والغريستان والعراق والتشنجم وضياع القرار والقط والجهد في العجزات. والمحاولة السياسية الرسالة أن تجمع كل ما يليه الفقرات في استعداد المكملة والكذا حتى يؤذين ومقارنة منه لجمع المسلمين حتى لا يكون تنازع. وأريد في هذا أن ترى أن هذا الإخوان أن أعداد المقارنات التطبيقية لجمع الأهل العلم على تنازع السواء. يعني كل الشيخ قطع علينا اليوم هذا تاريخ واضح. لأن هناك القانونين يعلق مقاومات الدكتة طورا على مطاوة المشاكل القانونية والإنجليزية فوقية دمنا. ثم ذلك إلى مقال الثلاثية. فالثلاثية هي مصطلح من المادة لا مأساة وخالدة أي تقدم. وكل من تقديم الجهاد يتأكد ويقول عليه. ولذلك يوم الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله إلى أولينا لها. ثم إن هذه الكلمة كلمة ثلاث كلمة قليلة جدا ليست كلمة مقبلة وليس المعتمة الثانية للكلمة يظن على ذلك ما أخرجه عبد الثلاث ومن ذلك أيضا وهو حديث الفتن في الحديث عقدار مع الثلاث ثم يرجع له تعالى عن غير مقبلة قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبره قال الدين فقال فاخبره القران مرض مرتين ويقول اني لهذا السبب الا قد اختار ثم قال به فقال لعائشة فاتقوا يا ربي فانه نعم السلف على كل تتكلم الكعبة هذه الدائرة فلا بريجة لأتيت بجاني الذي يقول الحديث وذلك أيضا أو عذاب أيضا ذلك أيضا الإبان مسلم من حديث عبد الله تعالى رضي الله تعالى من مدى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الشرق لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. قال النبي عليه رحمه الله كان الصلاه يدعون به ويتم له دعاء الفرد كان السلف يدعون به ويمسكون عليه دعاء الفرد كان السلف ايضا في كتب الاسعار وهذا حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات في الجد المضيع قال الحقي بسنتنا عثمان ابن مظعون فاستعمل هذا الخطاب بهذه الكلمه وايضا في البخاري ان بعض التابعين كان يقول وكان السلف يحبون الكحولة في الخيل يحبون الكحولة في الخيل والحنفيه ليست شدا وانما هي منهج دعوه اطلاقيه الحنفيه دعوه اطلاقيه لنقوم على حالتين الهدف قصير اطلق والهدف الثاني الاطلاق نحن نريد نصيحه الامه لا نريد قهر الامه ولا نريد تعذيب البلد ولا نريد مراقبه بمال الناس وانما نريد الرفق بالناس النصيحه لله والنصيحه لله وهذا امتثالا لكل ما عز وجل في صدق الصالح عندما جاء قوله فابوا عليه وعطاه الله عز وجل ولما نزل عليهم العذاب قال لهم نبي الرسول وقال يا قوم يا قوم الهكم رجال تربي ونصفت لكم قد يحفظ رجال تربي ونصفت لكم ولكن لا تحبون المرتقين فنحن موقف منا نحن موقف المجتمع وفضيحه معناها النور الغيوبه فيحاول ان يرجعها ان يصلحها ان ينصحها ان يحميها يحاول الذي يخلي في الثوب اذا وجد فرقا في الثوب مرضه مرضه بادراكه هذه اذا تسمى دين الصحه وايضا من هدفنا اصلاح الامه اصلاح الامه نحن نرى الغش والاختلاف والقهر والتحديد والجهل والجحر والنظر نحن لا نريد ذلك ولكن نريد اصلاح الامه امتثالا لقول الله عز وجل ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه اريد اما ذلك الملك الذي يريد خير الامه ويريد حاشيه الامه واصلاح الامه وانتقاص الامه ونفقة الأمة ورقية الأمة وحرارة الأمة وعزة الأمة فإنه قائم كما أسلف على أصول ثلاثة صحة الاحتقار لا بد أن تكون العقيدة عقيدة صحيحة وصحة فهمة لا بد أن تقبل الواقع فهما صحيحا يثمر عملا صالحا نافعا والأمر الثالث حسن الأخلاق لابد للثلاثين ان يكون حسن الخلق ان يكون متواضعا ان يكون مؤدبا ان يكون متعاليا ان يكون فاعلا ان يكون مؤثرا ان يكون خلوقا ان يكون ضد الخلق ان يكون نفيس الوجدان ان يكون دجاجا عاطفه ان يكون مسيعا للخيرات ان يكون مساعدا للمحتاجين ان يكون عطوفا عن المساكين ان يكون مقصرا في نفس المسلمين هذه الجمله الاخلاق التي ينبغي ان يرتبط بها النقطه الاخيره وهي هل هناك نقطه للواقع نستفيد منها للمستقبل ام هي قدمه والقران ان الحدث لم يتسلسل بالمجالس بعض الاخوه يظن ان المجالس بايديهم عقل فكريه تنكر له ان الذي سيصنع الحدث وان الذي سيقوم به هم شباب الدعوة، هم رجال الدعوة، يجب أن تشعر الدعوة أن يتفرق من وصفته نجح ومن الذي أفكاره سيتفرق ولن يمالي بعد ذلك. إذا أحداث سريع أسرع من فرصة الدنيا حتى الأوقين وقل لي يفوق للمغرب يجب أن نرح كل من الصبر أن الدعوة السلفية ليست حزبا سياسيا، لا نريد القوة، لا نريد سلطة، وإنما نريد إصلاح المجتمع، نريد مجتمعا فردية، مجتمعا يغير بشرع الله ليتأثر الناس في الإسلام. هذا أولا. ثانيا نريد تغيير الأمة إلى ما فيه عزها، لأننا نؤمن أن الله تعالى أنجز أمة الإسلام بحكم العالم. فنحن المسلمين، والمسلمين هنا منصوب على الإجراء، نحن المسلمين هذا في العالم، وما تخلصنا إلا لأننا تخلصنا عن ديننا. ما منع الله تعالى لنأكل المسلم على الخلف، ولكن أنجزنا الله تعالى لنكون هداية لجميع الأمان، ولنحكم العباد والبلاد برب الأرض والسماوات. فنحن في ذلك المكان نريد تغيير الناس، تغيير الناس للإسلام. الإسلام غيار، الإسلام غزرني، الإسلام غزرني، الإسلام غزرني، الإسلام غزرني، أمي الإسلام بني وعقلي. الأمر الثاني لا عبادة لتكوين تسكن يمثل محب السنة، يتكلمون باسم الدين وأدب الرؤية مضايقهم. لا نمانع أبدا أن يكون هناك تكتل، أن يكون هناك تكتل يقيم هذا المكتب الصحيح، يتكلم باسم الأمة رافعا رايه التوحيد والسنه، فيكون من انشاء الله تعالى تفضلا رسميا يتكلم باسمنا ويرفع رايتنا وحريتنا، يكون منتشرا في كل الاماكن. وهذا التكتل فنمثله ونشجعه ونؤجله ونرفعه كي يدخل انتخابات الرياضه بنفس المناسب وانتخابات البرلمانيه حتى يساعد في تسليم الشكل الصحيح لهذه البلاد. أما ما يجب على ذلك؟ لا يمانع من المشاركة في التعاون، في التعاون ومد يد الخيار مع ابتداء إسلامي غير يحب رفعة الإسلام ورفعة البلاد. أي ابتداء إسلام سيدخل هذا المكان في هذه اللحظة يريد رفعة الإسلام، يريد رفعة الله. لا مانع أن يكون بيننا وبينه حوار على أسس صحيحة قليلة على استهزاءهم، قليلة على الاحترام، ليس فيها التكبر ولا التعالي، ولكن فيها التواضع والعلم المشترك لصالح الدين أولا ثم لصحب العباد والبلاد الدنيا. إن هذا التعاون وهذا الحوار قائم بينكم على الشفافية، قائم على المستقيم، قائم على الاحترام، قائم على التفاؤل بالذات الذي يطلب عملا صالحا ان شاء الله. بالنسبة للواقع نحن وكل اخواننا كما قال الفقيه الدكتور حاجر رضي الله عنه، ان يكون لاخواني جميعا بجمع التبرعات العلمية والنقدية والإدارية والصدية بتجهيز الطوارئ وتوجيهها إلى من تصل إليه، فإن بلدنا ليست نصر، بل إن بلدنا هي بلد الإسلام، جميعها بلد من دينة الإسلام. إخواننا هناك يشترون ويقتلون، ولابد أن تكون هذا مصدرهم في مساعدتهم. وإن شاء الله تبارك وتعالى اللجنة القضية الإخوة الذين يريدون المشاركة في اللجنة القضية وذلك الانخلاق في مسجد الإمام الرحمن ضربت رأس الإنسان مرة شوكة لماذا؟ تكوين فاضلة صدية مجهدة بالمحجات والتجهيزة وفيها طرق العمليات المداوية متقدمة لا تقف عند الحدود ولكن إن شاء الله تصف بها الوجود وقد قلت لبعض الناس فواحد بالسلوم أو في مصر مطلوع ليس هين لنا هذه المهمة والناس على السيدات الكلام فإن شاء الله الله تعالى نريد لإخواننا الذين لم يسجلوا أسماءهم في اللجان أم يسجلوا أسماءهم ليتسنى لنا تسعيد هذه اللجان على أرض الواقع وأول لجنة كما قمت إليها هي اللجنة القضية لحضرتها سنة ذلك أرجو أن أكون ونحن بعض الظروف عليها النقاط لنستطيع قراءة هذه الحروف وأن يتسنى لنا جميعا أن نضر في المسجد إن الخلاف قد كثر وإن المفاتيح قد زادت ولا نريد أن نقضي أعمارنا وأنفاسنا في المنازعات والمناقرات العلمية لأنها تدخل في القلب وتدخل ذات الفن فكيف المظاهرات هذه مسألة مبنية على الخلاف وهذا الخلاف يمكن أن يعتبر ويزال قد يتعلم فينبغي أن يتجاوزها وينبغي أن ننظر إلى المستقبل هذا أخطاء سمح الله ومن أخطاء غبارنا الله الذي أخطأ في اجتهادنا الأجر والذي أخطأ له الإجرام ولكن الآن هو وقت العمل للجواب تقويم الإنسانات الآن وقت العمل والجهاد للجواب تألوك ونقول قلت وقلت وقلت وقلت إلى إجلاسك ينبغي أن نتجاوز هذه المرحلة وأن نتاكل الله تعالى في المسجد إن الشعب كله يريد من يحصره بالدين وليس هناك أكبر منكم إذا أطلعوا راية الدين ولتجمعوا الناس على الدين لأننا لا نريد إلا مصلحة الدين أيها الأحباب الله تعالى أسأل أن يبارك في الحضور وفي أبنائهم وفي أزواجهم وفي أوقاتهم وفي أعمالهم وأن يدمر مسائلهم بالخير فأسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في بلادنا وأن يجعلنا في آمن الخمر الخمر الرضيع على المسلمين وأسأل سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا في ليبيا وأن يرد على قلوبهم وأن يتقبل خطاياهم وأن يغفر موتاهم وأن يغفر موتاهم وأن يتجاوز عنهم فيهم وفي النهاية قلت بأن دخول الطلبات إن شاء الله هذا أمر دائم هذا أمر دائم وتلزم من يقوم بذلك ان شاء الله وتلزمني منا الصالح الذي سنقوم بتسديده وتصديقه ولنجدون خيرا والله المستعان. شكرا لك يا رب. يا شيخ الكريم يا الدكتور احمد نبيل ونفع الله بعلمكم وبارك فيكم وحفظكم من كل سوء. فاني اسجل ارقام اخرى بارك الله فيكم يعني ادريس على رقم رقمين رقم 0000 ابو احمد ماشي رقم ثاني 0011 83 44 36 ثاني 0015 11 83 44 36 رقم الثالث 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 حقي وفرح فرحي وهمه همي، وان المسلم اخو المسلم، وان المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. تعلمنا منذ فقرنا قول روحنا إن المؤمنين الكفر. أو هذا معنى كلمة بعنوان غرفة الصف ضرورة لا بد منها مع قبول السيد عادل لطفي سنة تفضل. يا رب الله وارتاله إلا حمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سكى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده فأتي ثلاثا وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو إياكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى لم نطيعوا فيها ولا تتفرقوا فيه كما على المشركين ما تدعوهم اليه وكان أول أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية وتأسيس المجتمع الجديد على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وإرسال دعائم المحبة والاختلاف بين جميع المسلمين ومرض كل ألوان العصبية الجاهلية التي تفرق الناس وتثير نعرات العصبية والاختلاف. فحاصر في الاجتماع والولاء في المجتمع الاسلامي تقوم على الايمان بالله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ان الدعوه الى الوحده الاسلاميه ليس مشروعا عاطفيا او ظنيه بعيده اليمين ضعيفه الاثر بل هي نداء صادق لتسميع صفات الأمة ولمسميها وتوحيد صفاتها لقد حكم في الأمة مرارة التفرق والانتقام ورفاقها الوهن والعجز وأصبحت مريضة الجناح ومستنزفة تحت مصارف الهيئات البرقية ولا يمكن أن تخرج من زوالها وتخلفها إلا بالرجوع إلى أصولها العصبية وجذورها التاريخية وتعق عليها بالواجب بكل كفر واعتزاز. إنها فرصة أن يتداعى العلماء والدعاة والمصلحون للتحذير من لوثات الجاهلية العصبية ويسعوا إلى تأكيد معاهد الأخوة والتعاون على البر والتقوى وإحياء عوامل الوحدة في الأمة ورفض الصفوف على كلمة التوحيد الجامعة امتثالا لقول الحق تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتحركم في سبيله ان كن الا اجتماع من سياسه اهل السنه ومن صفاته الاجتماع وهم اشد الناس حرصا عليه وتقوى له كيف لا وهم الجماعه وهم السواد الاخر قال الامام الطحاوي رحمه الله ولا الجماعه حقا وصلاحا والفرقه ليس ايضا وعذابا وعن النعمان بن نسير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التحقق في رحمه الله كفر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل لا يذكر الكثير ومن لا يذكر الناس لا يذكر الله لو تمنعت بركه لو تمنعت بركه والفرقة عذاب رواه البيهقي وحسنه الحجاني وقال ابن مسعود رضي الله عنه يا ايها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فانه مستحيل في الاصل الى حكم الله الذي امر به وانما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة رواه الامام الملكاني في بطون الاسرار والأجورين في الشريعة وقال شيخ الإسلام في تلمية الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل إنك إلا أن تتكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر مصر فأصرف الأرض فقال لك ربكم الأعلى فقال أنا ربكم الآيات فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك ما بعث لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أرفعتم كما فسواها وأبطش بينها وأصعد ضحاها والأرض بعد ذلك بحرها أقرب منها من أنا ومرها أخرج منها ما أنا ومرحاها والجبال أرسلها متاعا لكم ولأنعامكم سمع الله لمن حمده الله أكبر رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإذا جاءت الطامة يوم يتذكر الإنسان ما سعى وكل ذي جحيم لمن يرى فأما من طغى وأدرى الحياة الدنيا فمن يدخل هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولم يتبع الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألك عن الساعة أهوال مرحبا إلا أن تكون بالطاعة إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر أن يخشاها كأنهم يوم يعلم لم يجدوهن إلا لم يجدوهن إلا عشية أو دخلتا نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للاستعانة بالتوفيق المباركة. أن يجعل لنا الذين عدنا مباركا وأن يجعل حقهم من بعد ذلك حقهم محفوظة ومفتوحة. أيها الأخوة الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده ونشكره ونقدمه ونهنئه على من تولي نبي علينا جميعا وما دفع عنا من نفع. ونسألك تبارك وتعالى أن يحفظنا من الناس وأن يحفظنا آمنة مطمئنة أبدا وكافئنا من المسلمين إنه جواد فخم كريم رحيم ممنوع. أيها الأحبة الكريم، هذه كلمات مختصرة من كل جميل أتكلم فيها عن كل إسلام في معاملة غير المسلمين، وما تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بخير ما يحب ويرضى في الفرق والعمل. رغم عن البيان أن هذه الشريعة شريعة وطنية أن جمع الله تبارك وتعالى لتكون متحدة الهدى بين الحجاب في كل سفح ونام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا شريعتنا وأن يقيم علينا ما أبدا وأن يرزقها حكم الاعتناء ويحكي تأييدها إنه جلال كريم فضل رحيم. إنه يقول العقل طعام قلب الإنسان وأعلى من بنيانه وأعظم من حياته ويقصرون بني آدم وحملناهم في البرد والبحر وحملناهم من الطيبات وقصرنا لهم على كفيه مما خلقنا طويلا. إلى الشيء الأعلى تنظر إلى الإنسان معروف التقليد أي إنسان يمسك أي إنسان يروح أي إنسان فيه هذا علم ربنا في كتابه العظيم وتحمل في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لما حكم الطعام خير المسلمين تنظر فيهم الشريعة على أنها واجبات وليست لهذا حقوق إلا واجبات ويبدو أن الطعام في العذاب أيضا فجعلتها في جزية الله. نعم ثم قيل ولكن ان يكون الضرر لا تقام الا اذا اقيم في الدنيا، اذا كان معصيه الدين انما يقوم بالمعرفه والعباده، فان المعرفه والعباده لا تنحقق حتى ينتهي معه هذا البدن من مطعم يربيه ورسام يغنيه ومن حيوان جميع عظيم يحتاج اليه فتغنيه. لو ليسه الله حتى يدخل على عباده دنياه جعلها تشوقهم الى حباره، جعلها تاخذ بايديهم الى ربوبيته في امر سبحانه وتعالى بها نقبه جعل من اسباب ذلك ليعمر ربنا وزيح انه اصحاب من جوع وامنهم من خوف. اذا كان الشريعه طرحت حقوق غير المسلمين ونسعى كل العائله في كنفها بما لم تشهد في دين او يعرف في دينه او اسلامه ابدا. ان المسلمين حين اعطى هذه الحقوق لعل على تاريخ كله لقد عاد فئام من اليهود في اثناء المسلمين عقوبه وضعيه تبقيها احلاما بمشكله ولا خبث في حقهم سوء من المسلمين. لقد حرم النظر في اثناء المسلمين إذا كان الله سبحانه وتعالى يحب الخلق لا Yeah. ولا تلجأ لمن سوى ولا شكر الله لطريق الدكتور محمد الجسري هذه الكلمة وكان قد قال عنا بجسدي وقال معنا بكلام طيب وبعلمه أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وإلى فضله. التوحة البدنية مصطلحا تبدل كثيرا في الأيام الماضية يحاول الكثيرون في فهم معناه وما المراد منه. فضيلة الشيخ أحمد جلال يحدثنا عن هذا المعنى عن معنى الدولة المدنية وموقف المسلمين السائرين خلف السلف منها فليتفضل أسمعه الله. لما دخل التطرف الى بلاد المسلمين واستغاثوا دماء المسلمين الى ان وصلوا الى بلاد الشام. ما الذي حدث هنا في الوقت؟ ازداد اولا الكفار المسلمين وعاد الناس مره ثانيه الى الله تبارك وتعالى، وخرج من النص ايضا ما حرر بلاد الشام وخرج الصدر منها. اذا بدأ أعدائنا أن يتيقنوا أن بلادنا ما ينفعش أبدا معانا حروب عسكرية. إذا كان لابد من تغيير الاستراتيجية من الحروب العسكرية إلى كان لابد أن أنا أؤدي النهاردة الاستراتيجية بتاعتي من حرب عسكرية الى حرب فكريه، حرب المريضه الطبيعيه ونخش الصدر الاوضاعي بعد هذه التقارير الاخرى. وجدوا ان اعداد المسلمين تزداد وكانوا جوما بعد اخر. برضو حاجه استراتيجيه التحديد الناس موفقوا الانسان وفتروا ضرب تمام اعداد المسلمين لا تقل وهذه الاعداد دائما في زياده. فإن عندين المسلمين يكونوا ملايين ومجالس ولكن فالإحساس ملايين ولكن لا قيمة له أكثر كلام الشبكة. كنا نمر بالمواقع الإباحية لنمر بجدة الشهوات ثم بعد ذلك يقول في كتاب آخر مع فكرة الشهوات ألا هي الآن الأخبار والأفكار التي نلقيها على أبناء هؤلاء الشباب حتى يكون هؤلاء الشباب قدرات ومفتاح السلم. وتقسيم على جذر الحرب الفكريه حرب طويله. المراد هنا فرض هويه اسلاميه بحيث يكون المؤمن او المرقق في الاسلام. انت في الدقيقه مسلم ولا غير مسلم، ولكن في الحقيقه انت بعيد كل البعد عن هذا المنهج الاسلامي. لانك لا قرار دم هؤلاء. على كل كده في وقت اخر هو يريد ان يقطع اي صله خوف بينك وبين الاسلام. هذا قال فيه قديما اقرار من هؤلاء ثم كان له اخلاق من زمنه. مثال على ذلك عبد الكريم بن ابي العوده هو واحد ممن طرح حرب فكريه على المسلمين في زمانه لما جاء فيه الناس ليقتلوه. قال لهم كما قلت في 4000 حديث وضعتها فيكم احرموا فيها الحرام واحرموا فيها الحلال اطيعكم يوم صومكم واصومكم يوم فطركم. المراد من هنا خلف الرسل سن الحرب الفكريه في الحلال الحرام الحرام الحلال امور الدين رغبه هو الناس. هذا ما اراده ذلك الرجل. ولما جاء الرسول بالتأكيد رأس الثلاثة لما جاء رسول هذا الرسول عزيزة وقت من ذلك مسألة الحرب الفكرية حرب قديمة ولا حصار في ثانية. لما جاء رسول بالجاهزة رأس الثلاثة فقال له لما فعل الله اللي فعلنا أما ولد الله إيمانه أطلعنا في الصحابة في قال لأننا إذا وعلنا في المدينة لو وعلنا في المدينة السجن الدين أو تكلمت لديه الموضوع من أهل العراق إياكم أن يقول أحدكم أنه سيكذب على رسول الله وأنا حرف. إياكم أن يقول أحدكم أنه سيكذب على رسول الله وأنا حرف. ويحط نفسه الآن مكان حمر الحدود يا رجل حامل الهوية الإسلامية. أنت هتقول كده حرمت الهوية الإسلامية الإسلامية، حرمت كلام الدين، حرمت على شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله هو غير واقع إلا ما يصاب من الأحزان أو ما يزيد كثيرا قال ما هو إلا صورة من حمر فكرية موضعة على المسلمين. بدءا من الشباب يؤمن على الأطفال ويسلوك الإنسان لن تسمع إليك الحرب أبدا أحد. كل على رسائل الأمل في السجن والقرآن والكتب ما غير ذلك ليه؟ على كل مدى وغدا إلا شكل حرب التسليم عليكم جميعا. طيب إذا كان الحرب العسكرية تحتاج إلى شبه ذلك ومدرسات ومراعيات ومرافع وقرآنية من أنت أن تكون هذه المدرسة العسكرية في حالكم هذه الحرب الفكرية التي تسلح عليها الثاني هذا ما تسلح في قطيرها وطيرها. لا حد فكر وعين، لا حد فكر وعين، إنك تكون محلل، إنك تكون فاهم الحرب دي روحها فين وجاية منين، إيه أسلحة التسليمة، وهو يا جمع أجدتهم إيه، هي جمع من هي الوسائل التي يستخدمونها، هي جمع مراحل دي. من ضمن الأسباب جاء عديدة الفتوان عيش فارس كلام لنا ولكن كان يجب أن تحصيل هذه الفتوان علشان أوصل من نتيجة ما عند أوصل لها دون تخيل مدرية إحنا قسم إيه قول مدرية هل تقبلون كلام مدرية؟ لا أنا أقبلها. هل تقبلون كلام مدرية؟ طيب هل تقبلون كلام مدرية؟ تكتوح اسمعيك يا بكية فيها وتبقى كده ايه المطلوب من الله. تدني المدنية في اربع اتجاهات لتعريف الدولة المدنية. الاتجاه الاول بيقول ان العرش يعني دولة مدنية. بس بيقول كده مصدر الاسم. الاتجاه الثاني بيقول احنا نعبر كلامنا ربنا جاي يشكيل مواطن خلق من جهراء من فوق القرشين الايه بيقول ولكن انتوا اكثر من مره اكثر من وزير الحكومات. انتوا عايزين ايه من وراء كامل من هذه المسلمين؟ هل هي الثوره غير البوليسيه او العسكريه؟ يعني ايه؟ انا دكتور في جامعه عايز ابقى اكثر من فرنسا اقول ايه القسم اللي لما اروح عند الكلمه البوليسيه او العسكريه اسميها اتعلم. فرنسا العسكريه بتاعه من مكان لمكان بسبب مش مكان الاطراف اللي كانت ملكيه او عسكريه. ايه؟ كتبت اي مكان بيشتغل مكان ما كانتش في الجامعه مش كانت ملكيه عسكريه. انا نحن لا نريد هذه الدوله ولكن نريد دوله مدنيه ان يتاكد فيها مين؟ ان انا مليون مش العسكريون ولا الملكيون. هذه الدوله تقولونها او تقولونها. انا حالة طبعا ولكن بفرق إذا كانت هذه الدولة المدنية تخضع كل إنسان في المكان المناسب له. بمعنى إيه؟ بمعنى لا يعرف بالأعلى لغير أهله، يعني أحيط طفل تكلم يبقى عندك معاملات في القبيل ونهاية القبيل. يبقى الدولة المدنية بمعنى الدولة دي العسكرية مش نص دولة المسائل، يقبلها ولا يرفضها؟ يقبلها ولا يرفضها؟ طيب ولكن ليس هذا ما ينادي به العلمانيين. امال العلمانيين باي شيء يقبلون؟ اذا الاتجاه الثالث في تعريف الدوله المدنيه قالوا ان الدوله المدنيه هي عكس الدوله الديمقراطيه. يعني ايه دوله ديمقراطيه؟ قالوا الدوله الديمقراطيه هي الدوله التي يتحكم فيها رجال الدين والدوله المدنيه نشأت في اوروبا. ويجب علينا ان نتعرف ان نتعرف على فكره الجماعه هي الدوله المدنيه تعرفوا دي خرجت ليه؟ لا هو السبب ان الدوله المدنيه خرجت من قوانين الحضاريه. في الامر الاول اللي رجال الدين اللي هم اللي كانوا بيتحدثوا في تدمرات الناس وحياه الناس ما جاء اكثر لخروج الناس على رجال الدين. ليه؟ لان الفتنات ليس كتاب تشريع. كتابنا ليس كتاب تشريع. إنه كتاب أقناع. وكتاب خلطة من أمور. فبالتالي من رجال الدين حتى ما تغير شريعة الرحمن. هل تنفسك الناس على جميع اتخاذ شريعة الرحمن؟ تختلف الناس عليهم. مما يعلم منهم مما يعلم فيه من الظل والاضطهاد من غير ذلك. تختلف الناس عليهم. أمر الثاني. إن العلماء في زمانها كانوا يحيشون قبائح وقوانين القوانين دي هي قوانين لا نقاش فيها. في حاجة تابعة قضية الأرض مش كورة الأرض مسطحة بعض القوانين اللي تنزل أو كذا الموجودات في هذا الوقت. هذه القوانين العلمية كانت تمرق بالقوانين اللي كانت موجودة في كتاب الدكتور بيلاد وهذا الدكتور التحليل. فهذا رجال الدين يخلطون سيوفهم على العلماء. مقام الجليل العالم المعروف. فمقام الجليل العالم المعروف. فأنت الناس بعد ذلك إن كان الأمن يستكفي. أنا خلاص. ما فيش حاجة اسمها دولة ديمقراطية يحكمها رجال دين. ولكن الدولة تكون دولة مدنية بعيدة تماما عن فكرة الدين. الدين أحسن يرحم من تبعي. الدين يرحم من تبعي. إحنا لا نحكم هذا الدين. ولا نقبل رجالها هذا الدين. ولا نقبل هذه الشريعة أبدا بحمل الأقوال. والسؤال هل الدولة المدنية بهذا المفهوم تقدر تقبلونه؟ تخيل هذا المفهوم؟ تخيل أن يلحق الدين بعيدا عن حملات المسلمين؟ تخيل أن يكون الدين وراء ربائكم؟ تخيل أن يكون الدين آخر شيء إلى ممكن أن يرجع أن ينظر منه؟ لا يقبل أبدا هذا المعنى. نحن لا نقبل أبدا هذا المعنى. إذا إذا جمعنا بهذا السوء هذه الصور صور وإذا نقبله أكثر ولكن نقول هذا المعنى مغاير تماما لحياة المسلمين. ليش؟ لأن المسلمين كتابهم كتاب تشريع ولا يجوز في تشريع. التشريع من صنع البشر أم من صنع رب الأرض؟ تختار حكم وشريعة روح البشر أم الله؟ الأمر الثاني إن هذا الكتاب مخصوص أن يستشهد كيف التحليل. الكتاب لا يأتيه الباطل للبين يديه على من خلقه ولا استخدم أبو الباطل للبين يديه من خلقه. محفوظ لا كان محفوظ. إذا هذا معنى أدلاء أكثر تماما. من أحد يخبر فقال كلام مضابع للدولة المدنية هي التهمة الإسلامية التي يحكم فيها تحكم فيها شريعة الله. وتكون في كل من يغني في الدولة لله سبحانه وتعالى. تقولون هذا المعنى؟ قال الخطيب رضي الله عنه في أي أيام من خلافته بولاد بدولة بدولة إسلامية مدنية الأرض فيها ابتداء تحكيم الكتاب والسنة تحكيم الكتاب والسنة ورفع المحكومية واضطراب الظلم والتهاب العدم المتابعة في الحقوق. قال الحجيج رضي الله عنه في حباته الجامعة الشافية التي والله لا هي إلا خطبة تعبر عن آراء ملايين البشر إن لم أقل هي خطبة تعبر عن كلام كل واحد من ليس على وجه هذه الأرض يرفع فيها ابتداء الوجه التي تأتي من الربا ووضحت بناء الحاكم فيها ووضحت بناء ان حكم فيها بكتاب الله والسنة يعني نفسه ما هو الا عبد عند الشعب لم يستعر الحق ان يكون له احسنت او اخطات فعمل يدينا سريعا بلاد من بعض الفقرات اليسيرة فهي التي ينادي الله يجيب الان ايها الامن ايها الامن الهوية الاسلامية لا تحكم فيما كلمة في كتاب الله وكلمة في نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابو بكر بعدما قام على المنبر ويقول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله ويثني عليه بما هو اهله قال ايها الناس اولنا انا بالحق. الحق البدر مش رجل زي ما يكتب اخر يفتح في الارض ما شاء انما كان في الشر. أطيعوني ما أطعت الله ونطيله فيكم يطهروني ان انا اخطا. الثالث يرفض يقول انا ذكر كلمتي الحقيقه كنت تبين وتقوم تكفر بطريق الصلاه. اذا اخطات ذكر ان ذكر كان يرضي كما لا يرضي بذكائيه الحياتي ليس بأيوليه الحياتي. هو يقول انا عرفت عندكم ان اصبحت هنا كنت تأذون وهي اخطات كلهم كل قول وهذا هو ضد المساواه ليس بالعدل عدم المحسوبيه عدم تعليم اماكن بالنفس التي الله عند يرفع او يقوي او يكفر. ثم قال القوي فيكم ضعيف عندي حتى اخر من يحق الذي عليه. وضعيف فيكم قوي من عندي حتى اخذ له الحق الذي له. مش هو ده نفس المساواه اللي احنا بننادي بيه اللي سببت رقم هذا دي بسرعة لنبدا عدم المحسوبية. فهنا ما هو في الأرض الأحكام الكثيرة رضي الله عنه نبدأ المساواة نبدأ إن مفيش إنسان يخاطب وإنسان لا يخاطب على سنة الأسرة يخاطب على سنة الأسرة لا يخاطب. لا ونرى أن العلم أن الصديق بدل أداة أمي وإن شاء الله كان زي البطل أكثر بدل في يوم كده من المكان اللي كان بيجمع فيه ابن الطبقه وغير ذلك دخل يحس اللي بيحس يحس حق يرفع عليه بالحق. فقال لا يدخلن علي احد الا باذني. واحد من اعراق جايب معاه حصان اللي هو اللي جمع دخل النار دخل الى المكان بدون استئذان فوره الصديق وقال اخرج لا تدخل الا باذني. فهذا الصديق يرفع ابن الطبقه وغير ذلك على الناس حتى جاء دور هذا الاعرابي اعطى له نصيبه اعطى له نصيبه من ابن الطبقه. ثم قال له يا عربي هذا هو الاحسان اتخذ مني خذ حقك خذ حقك مني. هو بلد المساواه حتى الصديق سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لو ان فاطمه بنت محمد للعرف ايه؟ قال فاطمه بنت المساواه للعرف ان يكون الناس ما ينفعش يكون كيف في العطيقه واحده ياخذ منه الاناث الاف لا يفهم وكان يغرق ملايين لا لا المساواة لا تقرب الإنسان طبعا في أمور كثيرة إلا بالتقوى. أنا في أمور دنيا من الأوقات ذات أسرار حدثت وحدث كل واحد يعيد كل الحب إلى الله. القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منها الحق الذي علي والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ منها الحق الذي له. نبدا ان الحاكم منا يبعد علينا يقعد بالهوان اللي بعيشها يقعد بالهوان اللي بعيشها الشعب من شخص انا من الاحلاف السياسي والامة كل ثالث. لما وقع السياسة سالت عمر هذا عمر هذا لما كان صح على باب المسلمين جمح جمل اتوقع الجمع على فقهاء المسلمين وجمع الامر تكلفته انسدد احلى حدث الجمل فليس هو لا يلي قالوا سبحان الله سبحان الله في الله أبدا إن أجلت خطوة للناس كراب السبب كان أسلم لولا أمر والله لولا سيد الله رفع عنا خبر ماذا لما تعمر كان ذنب لما تعمر كان ذنب بسبب هذا للمسلمين. كان أصل لعمر حبيب الصديق رضي الله عنه دي مسألة مهمة جدا أحبابي إن يكون الحاكم عايز كلام الشعب وعايز كلام الشعب عايز كلام يدعو فيه ويحس بيهم احنا عايزين ده. ولكن أصله أبو بكر رضي الله عنه قول بعد ذلك قال رضي الله عنه ووضح لك الحرية لك الحرية لكل كل إنسان عايز يرفع شيء يرفع ولكن بالإيمان وهي دي الحرية اللي بتبقى ليها حريه في حدود حريه مضبوطه بدوله الشرع مش الحريه اللي تعطي لكل انسان ان يرفع على سقف اي وقت من الشهر لا الحريه المحدوده خليك حر خليك حر ولكن ابعد عن اصول الاصل الاول ابعد عن سيء الاخلاق الفاسد وغير ذلك وتمسك بالصدق ابعد عن الفواحش. قال ومن بدر من صاحبه الشيطان الا عنهم الله بعذاب الحديث ثم اصبر رحمه الله بعد ذلك اصبر في غايه الاهميه ان الحكم في التعامل فيما بيننا جميعا هو الصدق واحنا الكذب. فقال والصدق من جاء والصدق من جاء ثم قال ولا تحققوا من جهاد الا ابدا منه الله سبحانه وتعالى. خط على وجهتنا الا ان الصديق رضي الله عنه اصدق فيها حدود بغير الاهميه تبدا بالاهميه والمستوانه عدم الظلم عدم المقصوديه ايه علاقه الحاكم بالناس وعلاقه الناس بالحاكم داخل يا صاحبي اخواني اذا كانت الدوله المدنيه بهذا المفهوم تقبلها تقبلوا البدنية بهذا المعنى إذا كانت بهذا المعنى بنحن نفضلها لأن الذي كشف جلال جزاها رسول الله وسيد عمارتنا وجنب منظرها أمنا فلت هذه الأمة بدءا من التصوير قبل المرة إذا كانت بهذا المعنى فنحن نفضلها أما لموضة تحت أخونا أكثر إن شاء الله ورحمة تعالى إيه راجل علينا الآن إيه راجل علينا الآن يواجب علينا الآن أحلام أمين كل عمل بالبطل من دولة الأمور الجانب الأول وده أهم في أهم في جانب العلم لأن الحرب الفكرية لا تقرر بالسلاح الحرب الفكرية لا تقرر بالتنبات والقرارات ولكن الحرب الفكرية تقرر بفكر وهذا الفكر لا يكون عندك أبدا إلا بتعلم العلم لازم الآن ينسى أقسام النسائية من العلم لازم الآن ننتقل لمدارس الرماد في كل وقت منصورة لقاها لكن عملها عملها المشارك العمال كل يوم في المنصورة كده اتزلوا هذه المدارس واتزلوا هذه الوقت اتعلموا براعة اتعلموا براعة الحرب الفعيلة الآن حرب فكرية وعلي الأمر يسيع إذا قصيت في المدارس الفكرية بأكبر في كان بقيت لكل صحابي مع كل صحاب إذا المدارس الفكرية في المدارس لتقوع الأدب الكتاب كانت يكون مفهوم كبير كل واحد مننا زي الكلام اللي هو الدكتور حازم تعرف يعني ايه علمانيه ويعني ايه نظاميه ويعني ايه دوله مدنيه ويعني ايه تهذيب ويعني ايه كذا لازم نفهم لازم نفهم الكتاب ده بهذا الفكر نعلم السبع يعني ايه علمانيه اساليبهم ايه هم عايزين ايه دخلتهم ازاي الكتاب كانت يكون مفهوم كبير كل واحد مننا بعد رفض العلم الشرعي الفقه والعقيده والتفكير والحديث وبينهم العلوم الشرعيه تدعون تدعوني وقال لن يكون الآن بمنازلة الغامات وقراءة هذه الكتب أقسم بالله لا يقل أجرا أبدا عن من يكتب الألف بلاد العراق كيف تنصحه أمام كتابات المحسن من أجل الدفاع عن دينه وعن وطنه من أجل الدفاع عن دينه وعن وطنه وقد سار الله بينهما في كتابه وسار بينهما النبي في سنته لازم يكون حراس عن هوية الإسلامية وذلك لن يكون ابدا قيمه للتعلم العلم لن يكون ابدا قيمه للتعلم العلم فلولا نظر من كل فرقه منهم طائفه ليه؟ عاليتك قامت في الدين اذا في طائفه تصبح تجاهل تحمل الاسلام للدين وفي طائفه تروح تتعلم تحمل الاسلام من اي مسائل فكريه ضاله منحرفه وقال صلى الله عليه وسلم والحديث سبحانه عن الاعداد في صحيح الكريم الصحيح من خرج من بيته استقرار بالعلم فهو في سبيل الله مجاهد وفي سبيل الله كم امر الامر من الواجب العمل النهارده اللي في الايه المذكوره ايه اهل الرسول هي دروس العلم درس سيره الدكتور عبد الرحمن درس الحاج فضيله الشيخ احمد النقيب درس الكبير فضيله الشيخ عبد المنعم درس الثلاث فضيله الشيخ مصطفى العربي درس الاربع الشيخ عبد المنعم درس الخميس الشيخ محمد حسان في حاجه اكتر من كده انت من بره المذكوره كامل من اسوان ومنهم جايين العرب شوفوا العلماء مع الدكتور سبحانه عثمان ارحلوا في طلب العلم اعيدوا مره ثانيه الخلف الناحيه في طلب العلم هذا الامر الاول الامر الثاني هو المجهود الحملي ان احنا نعمل ونتحرك في دين الله شعب ليبيا الان يبارك شعب ليبيا الان يبارك اقسم بالله الحزين الاخوه ماشيين بالسبابيك والاخ اللي تحكي لهم ايه وكيلو يطلعوا مرات ليه في قلب الصندوق ليه؟ ليه؟ لكن لما كانوا يتمنى ان اي دين عنده تسلم لنا ما يكون يعيش حياه الصحابه عيش حياه ابو بكر يطلع كل شيء من بيته وقلبه حتى في سبيل الله عيش حياه عمر يطلع المسلم في بيته لله عيش الوقت ده ما حدش يخرج النهارده من هذا المطار الا وقد صار انسان لاخوانه في ليبيا اضربوا بالسهر في اي عمل صالح الان ممكن ده الواجب العمل الان الاول اللي الكل يدعم الكل يبحث الكل يروح روح النهارده الميه بتاعتك ل 100 بيت عايزين مساعدات تخلص ليبيا، عايزين مساعدات تخلص ليبيا. يا اخواني الشعب ليبيا شعب محاصر، هذا الرجل المقتول في الجيش ده محاصر صعب، محاصر صعب اتصل عليه يا اخواننا ليبيا محاصرهم، لا يستطيع ان يتوب عنهم ويقول المؤمنون جثة براحتي، المؤمنون جثة براحتي، يحس بيهم ويحس بألمهم ويحس بالمعاناة اللي هم فيها الآن. الأمر الثاني الإخوان الثاني كان الخير، يعني جمع تبرعات في وسط العبد واحد وفي وسط الطيب ده واحد وفي الأخوة هيك يعني بيلفوا عليكم محتاجين يعني تعالوا نفسي. الأمر الثاني الإخوان الثاني أساك دم، بيك الدم الخير، عشان لو أي حد من الإخوان مكتوبة هيحتاج دم، إن شاء الله يبقى عندنا تصاري دم اللي ممكن إن شاء الله نقدر نوقع فيها على أبنائك. خويا الدم ده أنا تاني واقفين على محيطين للمكان كله، لا حد يتروح، لا حد يتروح، اللي بعد ما يكتب اسمه وفصيل الدم اللي عاصر فصيلة الدم يحطوا بقى واقفين ضد بيك الدم الخير علشان ياخدوا التصاري الناس اللي علمتهم إيه التصاري بتاعتهم. ايه فطاره يعني مالك الدعاء والتحليل هتقول مالك الفرصتك كده، فحد يتوقف اللي بيساعد، وحد يتوقف اللي مالك بيساعد. الامر الاخير بقى الاخ دي ان شاء الله قواتي تعالى يقول الكل ده يبدأ يشتغل، الكل يبدأ يحمل، الكل يبدأ يقرأ الله سبحانه وتعالى. الواجب العمل اللي احنا كلنا عايزين ندخل بيه المهرقة بإذن الله تبارك وتعالى في الجانب العلمي هو مشروع أبنى الشيخ مصطفى زمان أسأل الله سبحانه وتعالى وقفه ويحفظ كل من الشيخ وعلمائنا. وده أقول لك الشيخ حازم أنا دلوقتي لازم تبقى رياضك كده بثلاثة الطريقة اللي أنت بتعملها، والبعض بيسأل طب إيه الطريقة؟ أنا بقول لك إيه الطريقة؟ واحد احفظ كل يوم 10 آيات بس من القرآن، مش تحتاج أكثر من كده منك، 10 آيات بس لازم أنت وقت قد إيه؟ احفظ 10 آيات وعلى التفسير المبسط وطبعا تفسير من كثير مش انا فاكر او تفسير الشيخ سعدي رحمه الله اقرا العشر ايات اللي تحفظهم اقرا معاهم وبعد كده روح على كتاب زي كتاب مثلا صحيح التوحيد الطبيب للشيخ الغزالي او كتاب رياض الصالحين احفظ كل يوم 3 احاديث بس واعرف معناها تحليل الشيخ الغزالي على كتاب رياض الصالحين. اخر حاجه اقول لك عليها مع 3 ايات 10 ايات في 3 احاديث كل يوم يتعلمني الثمس مسائل فكر من الاسئله العقيده. والله العظيم لو دورت على هذا المشروع في ظرف كتير في الله في ظرف سنه هتكون عالم العمال السنين. في ظرف سنه هتكون عالم العمال السنين. مع حفظك وتحصيلك واجتهادك اسمع كتير المشايخ والعلماء بإذن الله ربنا يكتبك ويكتب من ايديك. اوعى في يوم من الايام يعني تتغادر. ومجد دلوقتي محتاجه قصور، محتاجه نور، يحتاج حوارات قوية، يحتاج حضور على حضور يقول حضور الإسلام تطلب منهم شغلوك فيها تتفرج تطلب منهم محتاجين رجالة يا جماعة اقسم لنا محتاجين رجالة في هذا الوقت واحضروا أن تدخل الإسلام لأن هذه هي الخيانة الكبرى. احضروا أن تدخل الإسلام فهذه هي الخيانة العظمى. احضروا أن تدخل الإسلام فهذه هي الخيانة العظمى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا ونحفظ نقرأ نحفظ قرآن فيها ونحفظ بعض الناس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخ عبد الكريم أحمد وبارك الله فيكم وعلى آله وسلم وطيب لنا وصلى الله وسلم على الكريم قريبا طبيبا يؤثر فيها شيخنا الشيخ الكبير أحمد النقيب تفصيلا علميا لمسألة مريحة تنظر. إلى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من الناس يريد يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل هذا المفهوم الضعفي. لكن المفهوم الدقيق أن المدنية يرمى بها الدولة دي الدينية. الدولة دي الدينية. دولة يحق لفينا للدين. الدين فيها مهمش. الدين فيها مظلوم. الدين فيها وراء الظهور. الحكم هو بهذه الدين. ولك أن تتطلع طلبة لنفس فينا للدين إلا تكون كأنها جزء من أوروبا. التمسك والتقلل والإلهية والمحضرات والدخول إلى الإله. المسألة الثانية أن وراءها كثيرا بدأت. كنت في أمس تقولون أنه لا يجوز دخول الانتخابات الخارجية. والآن تقولون من الممكن أن يكون هناك حزب لم يبنى إسلامية يقوم إمام الانتخابات ليدخل المجالس البرلمانية. فقد رد يا قهر تردد أم إن هذا يعد تطور في الفتية. يا إخواني وأخواتي والحمد لله رب العالمين الكثير من الحضور لابد أن يفهم هذه القضية لأن بعضكم يظن أن أهل العلم يتلونون في الفتية وهذا خطأ. هناك فارق بين الحكم وبين الفتية. الحكم ثابت لا يتغير. الحكم ثابت لا يختلف. لأن الحكم من عند الله عز وجل. قال الله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحكم معناه الشيء الذي يمنع المرء ويحفزه ويحفزه. ومنه قول الشاعر: ذري حنيفة أحكم فلاقكم فإني أخاف عليكم الأضرار. أحسن أن إنه تخلقكم فالحكم مناعكم شرعية تمنع المكلف أن يقوم بالأمر والنهي إلا في وقت واحد. أما الفتية لا يلزمه بالدليل باعتبارات ومقتضيات. وهذه الفتية قد تتغير بتغير الجمال، بتغير الأمكنة، بتغير الأحوال. فكرا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير بالإنسان، وأثبت النبي عليه الصلاة والسلام قطعة الإنسان وقطعة من حرير، وقال هذين حرام على عقول أمتي شيء فيما فيها. لكن لم يستثنى بعض الصحابة منهم علي رضي الله تعالى عنه اشتكر الحكة وهذا مرض جلدي أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم لبس الحرير. إذا الجواب لبس الحرير عند الحاجة هذا فتوى، وحرمة الحرير هذا حكم. فعندما يأتي مريض ويحتاج بلبس الحرير لجازم أو طعاما ونقول بالجواز فإن الجواز هذه فتوى خاصة بهذا المريض. فإذا ضعف أو ضعف رجع الأمر إلى حاله الأول وهو الأمة والحرمة الأصل. قال الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وقال أهل العلم: من قرر أن يصلي قائما طريقة الإسلام وقلناها جاهلا أو نائما أقوى الصلاة. وفهمه بهذه الآية: إذا قررت أن تصلي قائما فإذا أن الإنسان مريضا لا يستطيع القيام هذا إطلاق يصلي جالسا أو يصلي نائما أو مضطجعا. طيب تحضر آباء المرضى يرجع الأمر إلى الحال الأول. إذا الفتية متغيرة بتغير الأحوال، بتغير الأعمال، بتغير الأزمنة، بتغير الأمثلة. في الحال الأول الآن، قبل أن نقول الحال الأول الآن، ليس هناك دستور ولا قانون ولا إلى غير ذلك. الآن الوضع القانوني في مصر يعني وضع خفيف الإضرار. لا يصدر فيها شيء بحث ولا قضاء إضرار. غير قضاء إضرار. إلا للقدم. فإن هناك جزائر أنظمة قوانين أو فقط أحياء لذلك. فعندما قلنا لا يجوز أن تكون في قوانين سابقة كانت هذه فتية شرعية للمخاطرة عنها مقدرات الأمة وأموال الأمة وأعراض الأمة، لأن النتيجة معلومة، النتيجة معلومة. وكان أن تكون في هذه العملية إضافة لمسرحية نظام يريد أن يقلل لنفسه وأن يخدع الناس لنفسه. أما الآن فإن الأمر مختلف، فإن الفتية تختلف وتتنوع. لا أن الذي يبقي متنوعيا ومتغير، فانتبه لهذه المسألة يرحمكم الله. الله تعالى أدعي أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يغفر أمورنا وللحق الله خيرا. شكرا الله لكم شيخ الحبيب. اعتذر لاخواني الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بسم الله الرحمن الرحيم. بيان حول ما يجري بالإخوة من سيدي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، كما يخفى على عاقل ما يفعله ميز الطاغية الأخرى بشعبه الذي قالنا صبر على ظلمه وقبره ما يرضي على 40 سنة، وها هو يختم هذه السماوات العجاب، وها هو يختم هذه السماوات العجاب بما لا يتخيله احد. فها هو يضحك شعبه بالدبابات والطائرات والعقار الحج، وقد جاوز بذلك كل حد حتى قيل انه لو امتلك القنبله الناريه لالقاها عليه. ثم ها هو يحلف اخوانه الذين يمدونه في الغي مستخدما نفس الفزاعه التي استخدمها سابقوهم الى مجزره التاريخ، وانه لاحق بهم ان شاء الله عز وجل. قد دعا كذبا وفورا ان هذه الاضطرابات التي تجتاح ليبيا انما يقف خلفها توضيح القاعدة وحقوق الهلوسة، وهو لذلك يبرر العبادة الجماعية التي يتقرب لها أهل ليبيا الأصدقاء. ونحن إذ نتابع هذه الأحداث المنتفضة لحظة بلحظة في كل قدر وعلم يغيب بإخواننا على أرض ليبيا أن يثبتوا ويصبروا، وإن قدرة الله تقتلى الظالم الباطلة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن ربه أليم شديد. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فيا أحفاد عمر المختار، احرصوا على أن يكون عملكم خالصا لله، وهدفكم هو مرضاة الله مرضاة الله والتنفيذ بشرعه، واحذروا من معارك الجاهلية فإنها ممكنة، واعلموا ان الدماء الزكية لا تذهب همرا، وان النصر مع الصبر، وانها العز يطرى، وان الليل مهما طار فلا بد من فروع الفجر، وان الظالم مهما تجبر فلا بد له من نهاية. فالله يملي للظالم حتى اذا اخذه لن يفلته. ولذا فاننا ندعو جميع المسلمين بان يقفوا مع اخوانهم في مقابلهم عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، رواه أحمد وصححه الألباني. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في قنا والنار، رواه مسلم. والى المدان الله

الذي تحتاجه الى الوقوع فيه عباره عن ظروف جراحيه داخليه وخارجيه وفاس وقم ومذكين ومذكر وانبساط حيويه خاصه بالحكم مع ازواج رقص النزيه وتجدر الاثار الى انه راح الرباط الانسان باذن الله تعالى سيكون هناك اجتماع للجنه الطبيه لمنزل عباد الرحمن بمنصوره والذي يريد المشاركه في صافله امه واحده عليه ان يتوجه بعض القوات الاحداث الى مسجد عباد الرحمن وارجو واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل وقفتكم ومجيئكم وسعيكم في لسان حسناتكم يوم تنصره واستودع الله بيقين امانتكم وقواسم اعدائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.